الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق في أول الباب ما يشرع عمله مع المريض أولا، ثم مع المحتضر على الاحتضار، ثم ما يعمل معه بعد خروج روحه. كل الذي مر هذا من السنن، ولكن الآن بدأ في الأشياء المفروضة والواجبة اتخاذها مع الميت. أولا تغسيل الميت لجميع جسمه، غسل بالماء الطهور لجميع جسمه، وهذا أمر واجب لثبوته بالكتاب بالسنة والإجماع من أهل العلم. والحكمة في ذلك الله أعلم، لم يتبين ما هي الحكمة في تغسيل الميت. الحكمة في الوضوء والاغتسال المعروفة وهي زوال الحدث، لكن الميت الموت لا يزول بالتغسيل، ومع هذا وجب تغسيله. نحن لا نسأل عن هذا، لأن هذا من المسائل التي لا نعرف الحكمة فيها، لكن يجب علينا أن نعمل أن نعملها، ولو لم نعرف الحكمة في ذلك. ويكون السؤال عنها كما سبق من الأسئلة التي لا تجوز، لا يجوز أن نسأل لماذا يغسل الميت، لأن الله لم يبين لنا ذلك. شرع لنا الغسل ولم يبين لنا ما هي الحكمة، نحن لا نبحث عنها، ننفذ الغسل ولكن لا نسأل عن الحكمة. نعم. فإذا شرع المغسل، أول شيء إن المغسل لا بد أن يكون يحسن، لا بد أن يكون مسلما، لأن التغسيل عبادة كما سبق، والعبادة لا تصح إلا بنية، والنية لا تصح إلا من مسلم. فلا بد أن يكون الغاسل مسلما، وأن يغسل الرجال رجال ويغسل النساء نساء إلا ما استثني بين الزوجين. فإذا شرع في تغسيله فلا ينبغي أو لا يجوز كثرة الحضور عند ذلك، وإنما الغاسل ومن يعينه فقط، يحضر الغاسل ومن يعينه ويصب الماء عليه فقط، ويستر الميت يغسل في مكان مستور لا يظهر للناس، إنما يكون في مكان مستور. نعم. فإذا شرع قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده. ستر عورته، أول شيء هو كان مغطى، كان مسجى كما سبق، إن تنزع ثيابه ويسجى يعني يغطى بجميع جسمه. فإذا أراد أن يغسله وضع شيء على عورته، يضع سروال صغير أو يلفه بقطعة قماش على فرجه لا يجوز ظهور عورته، إنما يوضع عليها ساتر وينزع ما إذا ستر عورته نزع ما عليه من الغطاء. نعم. قال وستره عن العيون. ستر عورته هذا شيء، الشيء الثاني ستره أيضا عن العيون فلا يترك الناس ينظرون إليه، وإنما يكتفى بالغاسل ومن يعينه فقط في داخل المغسل. نعم. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. معين. ويكره لغير معين في غسله حضوره. نعم، حضور التغسيل. نعم. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر. أول شيء أنه يوضع على السرير، سرير التغسيل، وتستر عورته، ثم يرفع الغطاء الذي على جسمه، ثم أن المغسل يرفع رأس الميت قليلا، يرفع رأسه ويجعل رجليه منحدرتين من أجل أن يخرج ما في جوفه من الأشياء التي مستعدة للخروج. نعم. قال ويعصر بطنه برفق. ولا بأس أنه يعصر بطنه برفق، يضع يده عليه ويمرها عليه حتى يخرج ما يتسرب من جوفه لأجل تطهيره وتنظيفه، لئلا يخرج شيء بعد التكفين، لأنه إذا لم يتعهد لإخراج ما في الميت من الفضولات فربما أنها تخرج بعد ذلك، بعد ما يغسل أو بعد ما يكفن. نعم. قال ويكثر صب الماء حينئذ. إذا خرج منه شيء يكثر صب الماء على المخرج لأجل أن يزول، لأجل أن تزول هذه الفضولات والنجاسة عن المخرج. نعم. قال ثم يلف على يده فرقة فينجيه. إذا فرغ من استخراج ما فيه أنه مستعد للخروج وصار ما يخرج شيء، فحينئذ يلف على يده فرقة، على كفه فرقة، الغاسل يعني يلف الغاسل على كفه فرقة، ولا يباشر جسم الميت أو عورة الميت مباشرة بيده، وإنما يلف عليها فرقة، أو يلبس شراب اليدين ثم ينجيه، يعني يغسل مخرجه سبيلين، يغسلهما بالماء مثل ما يستنجي الحي إذا فرغ من قضاء الحاجة. نعم. قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. نعم، من له سبع سنين لا يمس عورته مباشرة، بل يكون من وراء سائل يضعه على اليد. أما الذي دون سبع سنين هذا ليس لعورته حكم، لا بأس. نعم. قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. نعم، لا يمس عورته إلا بخرقة الساتر. وكذلك يعني يستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، يعني يضع على يده لفافة أو جوارب لتغسيل بقية جسمه، هذا أولى. وإن لمسه لا مانع، إن لمسه مباشرة لا مانع، أما العورة لا، ما يلمسها مباشرة. نعم. قال ثم يوضيه ندبا. إذا فرغ من الاستنجاء فإنه يوضيه بمعنى يغسل أعضاء الوضوء كالحي، كالحي تماما، يغسل وجهه ويديه إلى مع المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه كالحي تماما، إلا المضمضة والاستنشاق فلا يدخل الماء إلى فمه وأنفه، وإنما يأخذ خرقة مبلولة بالماء فيمسح بها أسنانه وداخل منخريه بخرقة، لأنه لو دخل الماء إلى فمه أو إلى أنفه لذهب إلى جوفه، ثم يحصل بذلك تلويث، يحصل بذلك تلويث الكفن مما يخرج منه. نعم. قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم. نعم. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم، هذا يكفي عن المضمضة، المسح يكفي عن المضمضة. نعم. قال: وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. كذلك يدخل أصبعه من وراء حائل مبلولا بالماء يمسح داخل منخريه، يمسحهما مسحا ولا يدخل الماء فيهما. نعم. قال: ثم ينوي غسله. ثم إذا فرغ من توضيعته ينوي غسله، ينوي يعني يقصد غسله، لأن غسل الميت كما سبق عبادة لا بد لها من النية. نعم. قال: ويسمي. سمي في أوله كما أنه في حالة الحياة، يسمي في بداية التطهر من الحدث الأصغر والأكبر، كذلك الميت غاسله يسمي، ينوب عنه في ذلك يسمي، يقول بسم الله في البداية. نعم. قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. استعمال المنظفات، المواد المنظفة الحادة التي تزيل الوسخ والرائحة كالسدر، وهنا شجر معروف منظف، أوراقه منظفة، يبس الدد تصير دقيقة كالمسحوق، وهو من أطيب المنظفات، السدر من أطيب المنظفات وأحسنها للجلد للحي والميت. وما يقوم مقام السدر من الصابون والإشنان والمزيل، من الصابون والإشنان والشامبو، الشامبو أيضا سائر المنظفات. نعم. التي يستعملها الناس في الحياة تستعمل للميت أيضا. نعم. قال: ثم يغسل شقه الأيمن. يسن التيامن في تغسيله، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا سنة، ولو أنه ما فعله الغسل صحيح. نعم. قال: ثم الأيسر. نعم. ثم كله ثلاثة، ثلاث مرات، يعني هذا السنة أنه ثلاث مرات، ثلاث مرات هذا السنة، والواجب مرة واحدة مثل الحي تمام، الواجب غسلة واحدة، ويزيد إلى ثلاث مرات هذا مستحب. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه. في كل مرة، كل غسلة يعني، يمر الغاسل يده على بطن الميت من أجل ما سبق أنه إن كان في شيء يخرج يخرج. نعم. فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي ولو تجاوز السبع. إذا لم ينقي يعني لم يذهب مع الجلد من الوسخ ومن الآثار إنه يزيد على الثلاث إلى أن ينقي ولو زاد على سبع، لقوله صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته زينب: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك يعني حسب الحاجة. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. يستحب أنه يجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، من مسحوق الكافور. الكافور مادة معروفة طيبة الرائحة، طيبة الرائحة، وهي تصلب الجلد إذا ما يكون الجلد رفو، إذا وضع عليه المادة الكافور يتصلب شيئا. نعم. قال: والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، وإن غسل بماء بارد فلا بأس، بل قد يكون البارد أحسن لئلا يرتخي الجلد، لكن لو احتيج إلى الساخن لا بأس، الساخن يعمل عند الحاجة، أما إذا لم يحتج إليه فالبارد أحسن. نعم. نعم. نعم. قال: والماء الحار والأسنان والخلال. والأسنان والمواد المنظفة يستعمل عند الحاجة، إذا لم يكن لها حاجة فلا بأس بتركها. نعم. قال: ويقص شاربه. والخلال يعني تخليل الأسنان، إذا كان في أسنانه فضلات بينها فإنه يخللها بعود علشان تتنظف. نعم. قال: ويقص شاربه. إذا كان شاربه طويلا يقص، وكذلك عانته إذا كانت طويلة تقص، لأن هذا من تحسين الهيئة. نعم. قال: ويقلم أظفاره. وكذلك أظفاره إذا كانت طويلة، لأن قص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار من خصال الفطرة، من سنن الأنبياء للحي والميت. هذا رأي. والرأي الثاني أنه لا يقص منه شيء، يترك. الرأي الثاني أنه يترك بأظفاره وشعوره ولا يقص منه شيء. نعم، لأنه لا دليل على القص إلا قياسه على الحي. نعم، والميت يختلف عن الحي. نعم. قال: ولا يسرح شعره. لا يسرح شعره مثل الحي لأن يكد، ما لا حاجة إلى ذلك. نعم، لأن هذا من التجميل، والميت ما هو حاجة إلى. نعم. قال: ثم ينشف بثوب. إذا فرغ من تغسيله على الصفة التي مضت إنه ينشف جسمه بقماش، ثوب يعني قماش أو الفوطة، يسمونها الفوطة لمسح اليدين بها ومسح الجسم بها بعد الاغتسال، لا ينشف ولا يترك الماء على جسمه، انه يلوث الكفن. نعم. قال: ويظفر شعرها ثلاثة قرون. اما المرأة فانه يلف شعرها ثلاثة قرون، يعني جدائل تجعل من خلفها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يعملن ذلك، أو هن عملنه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن. ثلاثة قرون تجعل خلفها. نعم. قال ويسدل وراءها. اي نعم، ثلاثة قرون تكون من خلفها ما تحق على وجهها. نعم. قال وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. إذا لم يمنع التسرب، تسرب لم يمتنع من الفرجين، فإنه يحشى بقطن، يحشى المخرج بقطن حتى يقف. نعم. قال فإن لم يستمسك فبطين حر. فإن كان القطن ما يمنعه فبطين حر، يعني قوي، الحر هو الطين القوي. نعم. قال ثم يغسل المحل ويوضأ. يعاد الوضوء، إذا خرج منه شيء يعاد الوضوء بعد ما يخشى بالقطن أو بالطين الحر، يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل، الغسل لا يعاد. نعم. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. هذا إذا خرج شيء بعد تغسيله وقبل التكفين، أما إذا كف وانتهى خرج منه شيء يترك، ما ينقض الكفن مرة ثانية. نعم. نعم. قال ومحرم ميت كحي. نعم، محرم ميت كحي، لأنه يجنب ما يجنبه محظورات الإحرام، فلا يطيب لو المحرم مات وهو محرم، مات وهو محرم يترك على إحرامه ويجنب محظورات الإحرام، فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا تغير لا تغير ثيابه، ثياب الإحرام يترك على هيئته، لا يلبس المخيط بل يبقى في إزاره وردائه، لأن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فسقط عن راحلته ثم وقصته، أي رفسته برجلها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، يعني ثياب الإحرام الإزار والرداء، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة وهو يلبي على حالته وقت الوفاة، لذلك صار إحرامه باقيا بعد الموت، يجنب محظورات الإحرام. نعم. يغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس طيبا وإنما هو منظف، وحتى الحي المحرم، حتى الحي المحرم يغتسل، له يغتسل وله أنه يستعمل المواد المنظفة التي ليس فيها طيب كالسدر ونحو. نعم. ولا يقرب طيبا. نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا. ولا يلبس ذكر مخيطا. نعم، لا يلبس، لا يكون في أكفانه شيء مخيط كالقميص، وإنما يكفن في ثياب الإحرام، كفنوه في ثوبه. نعم. لا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، لأن المحرم الذكر يكشف رأسه لا يغطيه، فالميت المحرم كذلك لا يغطى رأسه. نعم. قال ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. الشهيد هو الذي يقتل في المعركة مع الكفار، الشهيد هو الذي يقتل في المعركة مع الكفار، لأنه حي، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم، حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا، وإنما هي من حياة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل يدفنون بثيابهم التي قتلوا فيها وبدمائهم. نعم. قال: ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. إنما يؤخذ عنه الحديد والسلاح، وأما ثيابه فتبقى عليه ولو كان فيها دماء، بل هذا فخر له عند الله. نعم. قال: وإن صلبها كفن بغيرها. لو أن الكفار اعتدوا عليه بعد قتله وأخذوا ثيابه أو أخذها أي آخر، فإنه يكفن بغيرها للحاجة ولا يترك بدون كفن. نعم. قال: ولا يصلى عليه. لا يصلى عليه لأنه حي عند الله سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. نعم. قال: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. المجاهد في سبيل الله إذا كان موته بغير القتال، موته بغير القتال، كان سقط عن راحلته ومات، يعني لا يعتبر شهيدا، يعتبر كسائر أموات المسلمين، ويعامل معاملة الجنائز، أو أنه جرح في المعركة لكنه نقل منها، حمل منها ومات في مكان آخر، فهذا لا يأخذ حكم الشهيد، يأخذ حكم الجنائز. أو أنه أكل وشرب بعد الجراحة، أكل وشرب ثم مات بعد ذلك، هذا لا يعامل معاملة الشهيد، لأن الله جل وعلا يقول: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني مات في المعركة، هذا لم يموت في المعركة. نعم. قال: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الذي يسقط من الحامل، من بطن الحامل، الجنين، السقط هو الجنين الذي يسقط من بطن الحامل، هذا فيه تفصيل. إن سقط قبل تمام أربعة أشهر ليس له حكم، يعني نزل مضغة فقط، فهذا ليس له حكم الجنازة، وإنما تلف القطعة هذه بفرقة وتدفن، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا لأنه لم تنفخ فيه الروح، لم تنفخ فيه الروح، فهو لم يمت أصلا، هو ما نفخت فيه الروح علشان يقال أنه ميت، هذا ما نفخت فيه الروح، فتدفن القطعة هذه، تلف بخرقة وتدفن بدون تغسيل وبدون صلاة وبدون تكفين. أما إذا تمله أربعة أشهر حينئذ نكون قد نفخت فيه الروح ومات بعد نفخ الروح، فيأخذ حكم الجنائز، يأخذ حكم الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر في قبر مثل غيره. نعم. قال: ومن تعذر غسله يمم. من تعذر تغسيله من الأموات، يعني كان محترقا أو متقطعا أو متفسخا جسمه، والماء لا يزيده إلا تقطعا، فهذا لا يغسل، وإنما يكتفى بعمل التيمم له، لأن يضرب الحي يديه بالتراب ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، فيقوم هذا مقام التغسيل. نعم. قال: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم، هذه المسألة التي سألتم عنها أمس. الغاسل أمين ولا يجوز له أن يفشي أسرار الميت التي تكره، يعني يقول رأيته مسود الوجه، رأيته مصروف الوجه، رأيت كذا، هذا لا يجوز، يعني هذا يؤذي الأحياء وهو غيبة للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله، استر عليه، إلا إذا رأى شيئا حسنا فيه بشرى فإنه يذكرها للناس يفرح بذلك، فالشيء الذي يسر يخبر به، أما الشيء الذي لا يسر فإنه يستره ولا يتحدث به عند الناس، يقول هذا من باب الموعظة. لا، ما هو موعظة، هذا غيبة، وهذا كشف لستر المسلم ولا يجوز. نعم. قال: فصل: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. يكفي، نقف عند التكفير. أثابكم الله معالي الشيخ، ما حكم وضع الريحان والورود على الميت قبل تكفينه؟ ما حكم إيش؟ وضع الريحان والورود على الميت قبل تكفينه. الزهور لا يجوز، هذا من عمل النصارى ومن عمل الجهلة، لا توزع الورود والزهور على الميت ولا على قبره ولا على نعشه، هذا كله من عمل النصارى والجهال، وهذا لا ينفع الميت ولا يفيده. أما أنه يطيب جسم الميت بعد التغسيل، يطيب، هذا سنة. نعم. معالي الشيخ، هل يدفن السقط الذي هو دون 4 أشهر في المقبرة أم في أي مكان؟ دفنه في المقبرة أحفظ له، ما في شك، يدفن في المقبرة أحسن. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ، قد ظهر في بعض الدول إذا أرادوا دفن الميت يقولون له: إذا قال لك الملك من ربك فقل ربي الله، ومن نبيك فقل نبي محمد. هل يسمعهم الميت؟ يأمرون ويقولون قل، الميت ميت ما يسمع ولا يدري ماذا يقولون، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن حديث التلقين الورق الذي ورد ولا يحتج به، التلقين إنما يكون للحي كما سبق عند الاحتضار، يقول قل لا إله إلا الله أو يذكر الله عنده من أجل تنبه، هذا هو وقت التلقين قبل الموت. أما بعد الموت فهذا لم يثبت فيه شيء، وأيضا هو لا ينفع الميت. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ، ذكرت من ضمن شرحك أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، فهل يعتبر القرآن مخلوق؟ القرآن صفة من صفات الله، ما سوى الله وصفاته هو مخلوق، فالقرآن صفة من صفات الله، فالله جل وعلا بصفاته بأسمائه وصفاته خالق، وما عداه مخلوق. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ، ما حكم الأسنان الذهبية التي يركبها الإنسان وقت حياته، هل تدفن معه أم تخلع عنه؟ إن تيسر أخذها منه تؤخذ، أما إذا كان ما يتيسر إلا بكلفة أو تشويه للميت فإنها تترك معه. نعم. سابكم الله معالي الشيخ، هل ما يفعله بعض إخواننا من مغسل الأموات من ترك دخول بعض الشباب داخل المغسلة بغرض النظر إلى الميت للاعتبار به، هل هذا الفعل جائز؟ هذا كله من التكلفات، والشباب أصلحهم الله، لهم اصطلاحات، لهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، الذي يعتبر لو ما دخل على التغسيل. لا يجوز هذا، وليس هذا من باب التذكير، وله بالوقت وقت التذكير، وقت وقت عمل، وهذا سر من الأسرار لا يجوز أن يطلع عليه أحد إلا للضرورة فقط، فهذا العمل لا أصل له ولا يجوز. نعم. لكن لو دخل معهم واحد يبي يتعلم باب التعلم والتدريب واحد لا بأس، أما كثرة يجيبون تريد من الناس يقولون تعالوا تعلموا على الميت لا، هذا ما يجوز. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ، هل العورة أو عورة الرجل من السرة إلى الركبة أم أنها أدنى من ذلك أثناء غسله وكذلك المرأة؟ عورة الرجل حيا وميتا من السرة إلى الركبة، والمرأة عورة بجميع جسمها عند الرجال غير المحارم سواء حية أو ميتة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هل ورد عند النساء المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وقدميها، يعني حتى عند النساء تغطي جسمها ما عدا ما جرت العادة بكشفه وليس فيه فتنة كالوجه والكفين والرأس والقدمين. نعم. أثابكم الله، هل ورد حديث في فضل غسل الميت؟ نعم، هو من الإحسان، هو من الإحسان تغسيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه، كل هذا من الطاعات والقربات، والإحسان إلى الميت والإحسان إلى أهل الميت أيضا. نعم. أثابكم الله، إذا غسل أحد الزوجين الآخر هل يجب عليه أن يغطي عورته ويلف خرقة على يديه؟ إذا غسل أحد الزوجين الآخر. أي نعم، هذا عام، الكلام الذي سبق عام، إذا غسل أحد الزوجين الآخر يغطي عورته ويضع لفافة على يده. نعم. أثابكم الله، كيف يدعو المصلي على الأموات إذا كانوا جماعة كبارا وصغارا رجالا ونساء؟ يدعو للأموات بدعاء واحد، يقول اللهم اغفر لهم، بدل ما يقول اللهم اغفر له يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كان رجلا واحدا يقول اللهم اغفر له، إذا كان أنثى واحدة يقول اللهم اغفر لها، وإذا كان صغيرا دون البلوغ يقول اللهم اغفر لوالديه. نعم. أثابكم الله، هل الغسل الذي ذكره المصنف رحمه الله هو السنة الواردة عن النبي؟ الغسل هل الغسل الذي ذكره المصنف رحمه الله هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تتوقع أن المؤلف يجيب كلاما من عنده؟ المؤلف يتكلم حسب النصوص الواردة، ما يجيب شيء من عنده، ما ذكره هذا مركز على أدلة ما في شك. نعم. أثابكم الله، كيف يدفن؟ أنا ما ودي تسوون الظن بالفقهاء، تقولون أنه يجيبون كلاما من عندهم أو هذا ما عليه دليل، أنتم مش أدراكم عن الدليل الآن، أنتم توكم تعلمون الآن، توكم مبتدئين، فلا تسيئوا الظن بالعلماء أو يرخص عليكم كلام العلماء كما يقول بعض الجهال، احترموا العلماء واحترموا العلم لتستفيدوا. نعم. نعم. أثابكم الله، يقول السائل قال المصنف ولا يغطي رأسه ولا وجه أنثى، ما المقصود بي ولا وجه أنثى؟ المقصود بقول المصنف ولا وجه أنثى هذا في الميت المحرم، المحرم الميت لا يغطى رأسه، هذا بنص الحديث ولا تخمروا رأسه، أما وجه أنثى لا، هذا يغطى لأنه مبني على كلامهم في المحرمة، أنك تحرم بوجهها ولا تغطي وجهها، ولا ما هو صحيح. المحرمة تغطي وجهها عن الرجال إلا أنها ما تغطيه بالبرقع فقط. الرسول إنما نهى عن النقاب فقط، ولم ينهها أنها تغطي وجهها، بل غطى وجوها مع الرسول وهن محرمات ولم ينههن عن ذلك. ينبغي الفهم هذا. نعم. فقولهم إلا وجه أنثى هذا مبني على كلامهم إن المحرمة ما تغطي وجهها، وهذا ما هو صحيح. تغطيه إلا بالنقاب فقط، ما تغطيه بالنقاب. نعم. أثابكم الله، ما حكم غسل من سقط عليه بيته أو غرق في البحر؟ ألا يعتبر شهيدا؟ الذي يموت بحادث مفاجئ هذا شهيد في الآخرة، ما هو في الدنيا، له أجر الشهيد، يعني له أجر الشهيد. لكن في الدنيا هو كسائر الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات تماما، هذا يسمونه الشهيد في الآخرة. أما قتيل المعركة مع الكفار فهذا شهيد في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أثابكم الله، بعض المغسلين يضعون حفائض كبيرة حول عورة الميت، فما حكم ذلك؟ كل ما حصل ستر الميت عورته طيبة، حفيظة أو سروال أو قطعة قماش، المهم أنه تستر عورته. نعم. أثابكم الله، هل أحكام الشهيد المقتول تنطبق على الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المبطون والغريق؟ أنا أجبتكم على هذا قريبا، يعني نسيتم هالسرعة. أقول لكم الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه قتيل المعركة فقط مع الكفار. أما من مات بحادث مفاجئ كالغرق والحريق والمبطون والمرأة تموت في الولادة، هؤلاء شهداء، يعني لهم أجر الشهداء فقط. أما أنهم يعاملون معاملة الشهداء في جنائزهم، لا، نعم، يعاملون معاملة الجنائز كغيرهم. نعم. أثابكم الله، يقول السائل ما حكم الضرب بالدف؟ إحنا في حالة موت وحالة تغسيل يروحوا للدف. نعم. قل ما حكم الصلاة بشرشف الصلاة دون أن يلبس تحته أي ملابس؟ نعم. حكم الصلاة بشرشف الصلاة دون أن يلبس تحته أي ملابس؟ إذا ستر عورته شرشف وغيره، إذا ستر بشرط أنه يكون من ملابس الرجال، ما يكون من ملابس النساء، المهم أنه يستر عورته. نعم. أثابكم الله، لكن كل ما تجمل في الصلاة فهو أحسن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وأقل الزينة ستر العورة، وما زاد عليها من التجمل فهو أحسن. نعم. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.